فإنه حرام كما صرح بذلك بعض أهل العلم، لأن ذلك يؤدي إلى قطع النسل في الواقع، فإنه إذا حدد ثم قدر ثناء هؤلاء الأولاد الذين قد حدد النسل بهم انقطع نسل الرجل نهائيا. فنصيحتي لكل من الرجال والنساء أن يحرصوا على كفة الأولاد تحقيقا لمباهاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع من المنطقة الشرقية الجبيل، رمز لاسمه بدال ميم جيم الشمري، يقول: أسأل فضيلة الشيخ عن رفع اليدين في حالة الدعاء بعد كل صلاة، هل يعتبر بدعة؟ رفع اليدين بالدعاء من أسباب إجابة الدعاء ومن آداب الدعاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. وهذا يدل على أن رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة. وعلى هذا فالأصل أنه يسن لكل من دعا الله عز وجل أن يرفع يديه، إلا ما دل الدليل على خلافه. فمما دل الدليل على خلافه وأنه لا يرفع يديه في الدعاء، الدعاء في خطبة الجمعة، فإن الدعاء في خطبة الجمعة لا ترفع فيه الأيدي لا من الإمام ولا من المستمعين للخطبة إلا في حال الاستسقاء، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه وهو يخطب يقول: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ورفع الصحابة أيديهم معه. وكذلك في الاستصحاء، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه الرجل يشكو إليه أن المطر هدم البناء وأغرق المال، رفع يديه صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس يوم الجمعة فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأوجية ومنابت الشجر. أما إذا دعا في خطبة الجمعة بغير ذلك فإنه لا يرفع يديه، ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم على بشر بن مروان حين دعا في خطبة الجمعة ورفع يديه وقالوا: قبح الله هاتين اليدين، فنهوا عن ذلك. ومن المواضع التي لم يرد رفع اليدين فيها بل الظاهر فيها عدم الرفع الدعاء في الصلاة بين السجدتين، والدعاء في الصلاة في آخر التشهد. وأما دعاء القنوت فإنه ترفع فيه الأيدي، لأن ذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما الدعاء بعد الصلاة فإننا نقول: الأصل أنه لا دعاء بعد الصلاة، وأن الدعاء إنما يكون قبل السلام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد في حديث مسعود رضي الله عنه قال: ثم يتخير من الدعاء ما شاء وليدعو به. فالدعاء إنما يكون قبل أن تسلم، ما دمت بين يدي الله عز وجل تناجي ربك، فهذا أقرب إلى الإجابة مما لو دعوت بعد أن انصراف من الصلاة، لأنه إذا انصرف الإنسان من صلاته انقطعت المناجاة بينه وبين ربه. ولا شك أن دعاءه حال المناجاة لربه عز وجل أقرب إلى الإجابة من الدعاء بعد انقطاع المناجاة. حتى أن الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال: إنما أصابه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين قال له: الله لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، قال: إن هذا يكون قبل السلام في آخر الصلاة. وقال: إن المراد بدبر الصلاة آخرها، لأن دبر كل شيء منه، ولهذا يقال دبر الحيوان لمؤخره ومؤخره منه. وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من أن الدعاء إنما يكون قبل السلام في آخر الصلاة هو الأقرب. وبناء على ذلك نقول: ما قيد دبر الصلاة أو ما قيد بدبر الصلاة فإن كان ذكرا فمحله بعد الصلاة، وإن كان دعاء فمحله قبل السلام. فيكون حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قبل السلام في آخر الصلاة لأنه دعاء، ويكون التسبيح والتحميد والتكبير المقيد بدبر الصلاة يكون بعد السلام لأنه ذكر. وقد قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فمحل الذكر بعد السلام. فإذا ورد ذكر مقيد بدبر الصلاة فإنه يكون بعد السلام، ومحل الدعاء قبل السلام في آخر التشهد لحديث ابن عباس الذي ذكرناه آنفا، فيكون ما قيد بدبر الصلاة من الدعاء قبل السلام. أما ما يعتاده بعض الناس من كونهم إذا سلموا من الصلاة الفريضة أو النافلة رفعوا أيديهم بصفة مستمرة، فهذا بلا شك ليس من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتخاذه قربة يتقرب به الإنسان إلى ربه ويجعل هذا المكان موضعا له على سبيل التقييد لا شك أنه بدعة، وأنه ينبغي الإنسان أن يتجنبه. لكن لو دعا أحيانا ورفع يديه بعد النافلة أو بعد الفريضة فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس، لأنه يفرق بين الأمور الراتبة التي يجعلها الإنسان سنة يستمر فيها وبين الأمور العارضة، فالأمور العارضة قد يتسامح فيها بخلاف الأمور المستمرة الدائمة، فلا بد من ثبوت أنها سنة. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، المسلم دائما وابدا يتحرى أوقات الإجابة في الدعاء، فحبذا لو بينتموها للإخوة المستمعين. أوقات الإجابة وأحوال الإجابة وأمكنة الإجابة، كل هذه ينبغي الإنسان أن يتحرها. فمن أوقات الإجابة الثلث الأخير من الليل، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له حتى أطلع الفجر. وكذلك الدعاء بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وأما الأحوال فمن الأحوال التي ترجى فيها الإجابة حال المضطر، فإن المضطر إذا دعا الله استجاب له، لقول النبي عليه لقول الله تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ومن ذلك أيضا إذا كان مظلوما، فإن المظلوم مستجاب الدعوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إياك وكرام أموالهم، يعني أخذها في الزكاة، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن الأحوال التي ترجى فيها الإجابة إذا كان الإنسان ساجدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن رافعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأما الأمكنة فإن المساجد ترجى فيها الإجابة أكثر مما ترجى في الأماكن الأخرى، ومنها أي من الأماكن التي ترجى فيها الإجابة الطواف بالبيت، وقد كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في طوافه بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. المستمع غين ميم جيم الشمري من المنطقة الشرقية الجبيل في سؤاله الثاني يقول: هل خروج الريح يبطل الوضوء، وهل يكفي وضوء الأطراف فقط أم لا؟ وهل يكفي وضوء الأطراف؟ خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد

من فعل الشيء المستحب، وتكون مكروهة وهي الأصل كما أسلفنا قبل قليل. ومنها ما يفعله بعض الناس الآن، يعبث في غترته، في قلمه، في ساعته، في طاقيته، في عقاوة، في شيء ليس له به حاجة، فإن هذا مكروه. وإذا كثر وتوالى لغير ضرورة صار محرما مبطلا للصلاة. وأما المباح فهي الحركة اليسيرة إذا كانت الحاجة، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الجارية كان النبي صلى الله عليه وسلم جدها لأمها، وكان صلى الله عليه وسلم يحملها وهو يصلي في الناس جماعة، فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. فمثل هذا الفعل يعتبر مباحا لأنه لحاجة وليس بكثير. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. المستمع فتح محمد مصري يقول في سؤاله الثاني: ما حكم رفع الأذان إذا كان المؤذن على غير وضوء؟ كلمة ما حكم رفع الأذان، كلمة رفع الأذان عبارة غريبة. طيب. لأن الأذان لا يرفع، الذي يرفع هو الصوت. طيب. إلا أن يقال إن هذا من باب التوسل في الحلف. على كل حال العلماء رحمهم الله يعبرون عن مثل هذه الأمور بكلمة الأذان، فيقول مثل: ما حكم الأذان والإنسان على غير وضوء؟ وجاءوا على ذلك أن أذان المؤذن وهو على غير وضوء صحيح، لكن الأفضل أن يكون على وضوء، لأن الأذان من ذكر الله، وكل ذكر الله عز وجل فالأفضل أن يكون على طهارة. فإذا تطهر أذن، بل قال أهل العلم لو أذن وهو جنب فإن أذانه صحيح، لكن كرهه بعضهم وقالوا يكره أذان الجنوب حتى يغتسل. بارك الله فيكم. في سؤاله الأخير يقول: ما معنى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون؟ ويل هذه كلمة وعيد وتهديد. والمصلون الذين هم عن صلاتهم ساهون هم الذين يصلون ولكن لا يبالون بصلاتهم، يغفلون عنها فيؤخرونها عن وقتها ولا يأتون بواجباتها وأركانها وشروطها، فهم يصلون ولكنهم ساهون عن صلاتهم، لا يقيمونها على وجه المطلوب منهم. وأما الذين يراؤون فهم الذين يراؤون الناس في عبادة الله، يتعبدون لله أمام الناس ليراهم الناس فيمدحوهم على عبادتهم لله عز وجل. وأما الذين يمنعون المعون فهم الذين يمنعون الأواني وشبهها مما يستعيره الناس في العادة، والإنسان مستغن عنه فتجده لفقره فتجده لبخله يمنع حتى إعارة المعون. فوصف الله هؤلاء لأنهم غافلون عن صلاتهم، مراؤون في عباداتهم، وخلاء في أموالهم. نعم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام.